بسم الله والحمد لله. قال الله في الآية الأولى: ويل لكل همزة لمزة، وفي الآية الثانية قال: الذي جمع مالا وعدده. العلاقة بين الآيتين والله تعالى أعلم وأحكم أن الإنسان عادة الذي يغتاب أو الذي يلمز أو الذي يهمز عادة لا يكون ذا محبة للمسلمين، وبالتالي هو يبخل عن مساعدتهم أو عن الإنفاق عليهم أو عن إمدادهم بما يحتاجون، فيبخل بماله. فكثيرا ما تقترن الغيبة والهمز واللمز والاستهزاء والسخرية بالشح،